سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله.